الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك فتاة تعمل في مركز طبي كسكرتيرة، تقول ثم تركت العمل والتحقت بمركز لتحفيظ القرآن ولبست القفاز والعباءة من فوق الرأس، وهي تصرف على نفسها حاليا من المال الذي وفرته من عملها السابق، وهو غير كاف لسد احتياجاتها، وقد تقدم مدير المركز بدعوتها للعمل مرة أخرى، فهل يجوز لها هذا العمل علما أن مكان عملها فيه اختلاط، ولكنها تقول إن الأشخاص الذين هناك محترمون جدا، فما حكم عملها هذا؟ الحمد لله، لا يجوز لها العمل فيه حتى وإن كان الرجال على قدر كبير من الاحترام والتقدير، فإن هذا أمر قد حكم الشارع فيه بحكمه ولا يخضع إلى رغبات الناس ولا إلى أهوائهم، فيجوز للمرأة أن تعمل في مكان ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل، ولكن هذا نقوله في حال السعة والاختيار، فإذا كنت أيتها السائلة تستطيعين أن تجدي مكانا آخر تعملين فيه وتكسبين منه الرزق بعيدا عن الاختلاط بالرجال، فلا يجوز لك أن ترجعي إلى هذا المكان الذي يتضمن اختلاطك بالرجال. ولكن إذا بحثت عن عمل ولم تجدي إلا هذا العمل وكنت محتاجة له ومضطرة، فحينئذ لا أرى في ذلك حرجا، ولكن مع وجوب التستر الكامل وتغطية الوجه واليدين بحيث لا يرى أحد الرجال الأجانب منك شعرة ولا ظفرا، فإن زينة المرأة لا يجوز للرجال الأجانب أن يروا منها شيئا أبدا، فلا يجوز لك أن تكشفي شعرا ولا وجها ولا يدين ولا رجلين، هذا فيما لو اضطررت اضطرارا واحتجت حاجة ماسة ملحة للرجوع للعمل في هذا المركز المختلط. وأما إذا أمكنك تجنب الاختلاط المحرم والعمل في مكان أو مركز لا يتضمن شيئا من ذلك فهذا هو الواجب عليك، ولكن إذا احتجت الرجوع إلى هذا المركز ولم تجدي مكانا تعملين فيه وتكسب الرزق منه إلا هذا فلا بأس، ولكن شريطة أن تتحجبي الاحتجاب الكامل وأن لا تختلطي بأحد من الرجال ولا يخلو بك أحد من الرجال الأجانب، وتبقي في هذا المركز بهذين الشرطين، أي بالاحتجاب الكامل وعدم مخالطة الرجال أو الخلوة بأحد منهم، حتى تجدي عملا آخر تكسبين منه الرزق لا يتضمن شيئا من هذه المحرمات. أسأل الله أن يفتحها في وجهك وأن يفتح لك من بركات السماء وأن يخرج لك من بركات الأرض وأن يرزقك من حيث لا تحتسبين وأن لا يحوجك إلى الرجوع إلى هذا المركز، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.